في 74 جدعة وفي 75 جدعة، فتبين أن الأمر أنا أقول أريد أن أقرر أن هذه المسألة التعبدية محض، وفي 91 حقتان. كم الوقت؟ 14 أيضا، من 77 إلى 14. نعم ما شاء الله، فيها حقتان، مع أن الحقة 46 92 مقارب، هذا سبحان الله مقارب. فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون. طيب من 91 إلى 21، إلى 21 إلى 100، إلى 121 كم الوقت؟ لا وله 30، 29. نعم لأن عندنا 91 احذفوها، ابدأ من 92 إلى 20 29. طيب الوقت هنا طويل جدا، هو أطول الأوقات. يقول فثلاث بنات لبون بمئة وواحد وعشرين من الإبل ثلاث بنات لبون، بينما لو راعينا الأول 36 و36 و36 108 أين 108 وهنا 121. قال فإذا ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، هذه لو وصلت 20 كل إلى كل ما زادت 10 اختلف الواجب اضطراد. إذا وصلت إلى 120 فاعلم أن الوقت سيكون دائما معك على 10 10، كل ما زادت 10 اختلف الواجب. 120 كم؟ إيه حقتان. وفي 130 ثلاث بنات لبون، في كل 40 بنت لبون هما 20، نعم ثلاث بنات لبون. وفي 150 ثلاث حقاق. وفي 160 أربع بنات لبون. وفي 170 لا في لازم كل 10 يختلف الفرق، ثلاث بنات لبون صح، ثلاث بنات لبون 120 و50 حقة. وفي 180 نعم بنت لبون وحقتان، بنت لبون للثمانين وحقتان للمئة. وفي 190 ثلاث حقاق وبنت لبون اي نعم. وفي 200 اربع أو خمس بنات لبون. هنا أنت بالخيار، إن شئت فأخرج خمس بنات لبون لكل 40 واحدة، وإن شئت أخرج أربع حقائق، يعني تستوي الفريضتان. المهم إنك إذا تعديت 120 فكلما ارتقيت 10 لا بد أن يختلف الفرق، لا بد أن يختلف. نعم لو يكون عندي 96 أربع بنت لبون نعم، لكن لو يكون عندي 76 بعيرا كلهم بنات مقارب، شو اللي يجب؟ إذا صار ما عندك هذه، ما عندك الحق، فأنت تدفع بنت المخاض وتدفع معها جبر، تدفع معها جبر، لكن الجبر ما ذكره المؤلف، وهي شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهم. إذا كان ما تصلح 20 درهم نعم تصلح 20 درهم، هكذا جاء الحديث 20 درهم. طيب هذه المسألة مبنية على أن هل العشرين درهما بدل أو أصل، هل هي بدل أو أصل، فما ترون أنتم؟ هو قال إن استيسرتا له أو 20 درهم. الظاهر أنها بدل، يعني قول إن استيسرتا معناه أنها بدل، ولكن المعروف أنها أصل المعروف، وأنا الحقيقة ما رجعت مراجعة تامة، لكن المعروف أنها أصل، وأن الإنسان يخير بين هذا وهذا. 20 درهم بالنسبة للوقت الحاضر ما تساوي ولا ربع واحدة من الغنم. نعم، ولا سيما أن الدرهم أيضا درهم إسلامي. كم يبلغ 20 درهم إسلامي؟ إذا صار 200 درهم 56 ريال. كم 10 56؟ 5.5 وكسر أيضا. ما بشيء. نعم. نعم. هذه والله عاد ما أدري، يمكن في باب الدفع الزكاة. الصحيح أنه يجوز أن تؤخذ القيمة إذا رأى المصدق أنها أنفع للفقير، ولا شك في الوقت الحاضر أنها أنفع للفقير، لأن هؤلاء السعاة لو أخذوا إبلا تعبوا في تصريفه، وربما يبيعون ما يساوي 10 ب5. هنا هذا وقص، الخمسة تكون وقص، خمسة تكون وقص أبدا. أين يعتبر العشر وقص؟ إذا تعديت 120 لا صارت الزكاة على العقود. ما أعظم فيه، لكن حتى لو فيه هو مردود، لأن الحديث صريح، إما في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق، صحيح صريح. إيه من 120 عقود، لكن 121 نعم صحيح، يعني 120 تبع اللي قبله، تبع اللي قبله، لكن إذا تعدت فيه بالعقود. على حسب أين كل ما وصلت 10 اختلف الفرق. ثم قال ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيع. ولاحظوا أن المقصود السائمة لا عروض التجارة، لأن عروض التجارة المعتبر فيها القيمة قلت أو كثرت. في كل 30 من البقر تبيع أو تبيع، تبيع ذكر وتبيع أنثى. كم لها من السن؟ سنة واحدة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه. وفي كل 40، وفي 40 مسنة لها أنثى لها سنتان، أنثى لها سنتان. ثم يعني هذه البقر سهلة. ثم في كل 40 بنت لها، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. طيب عندك الآن في 30 تبيع، في 40 مسنة، في 50 مسنة. لاحظ لا يقول ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. عجيب، الخمسين ما فيها شيء، تتبع الأربعين ها مسنة. طيب في 60 تبعان، وفي 70 تبعان. إذن نبدأ من ستين، فما فوق كل 10 لازم يتغير فيها الفرق. مضبوط. خلنا نشوف نجي تجارب، لأن ما فيها ضابط في الحديث. في 60 تبيعان، وفي 70 تبيع مسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاثة تبيعة، وفي 100 تبيعتان ومسنة. إذن تضطرب. ولهذا قال المؤلف ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قال ويجزئ الذكر هنا، وابن اللبون مكان بنت مخاض، مكان بنت مخاض. وإذا كان النصاب كله ذكورا، هذا حصر جيد من المؤلف. الذكر في الزكاة يجزئ في ثلاثة مواضع، هنا في أي شيء؟ إذا كانت، إذا كانت 30 فيها تبيع أو تبيع، أو 60 فيها تبيع أو تبيعتان، فيجزئ الذكر هنا. كذلك يجزئ الذكر ابن اللبون مكان بنت مخاض. بنت المخاض تجب في كم؟ 25 من الإبل. إذا لم يكن عنده بنت مخاض فإنه يجزئ ابن اللبون الذكر، ويكون هنا جبرنا نقصه بالذكورة لزيادة السن، لأن ابن اللبون له سنتان. هذا شيئان ورد بهما النص. الثالث إذا كان النصاب كله ذكورا، سواء من الإبل أو البقر أو الغنم، لأن الإنسان لا يكلف ما ليس عنده. فهذا إنسان عنده 40 تيس، ما عنده غير، نعم نقول لازم تجيب أنت، ما يلزم، نقول يجزي واحد منها ويكفي. وهذا ظاهر في مسألة البقر، وفي مسألة نعم في مسألة البقر إذا كانت، إذا كان واجب فيها التبيع وكانت كلها ذكورة. لكن إذا كان الواجب فيها مسنة، أو في الإبل إذا كان الواجب أنثى، فإن فيها وجها المذهب على أن ما عينه الشرع يجب ولو كان النصاب على خلافه. فعندنا في 25 بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، ما نمثل بها. لكن إذا كان عندنا 36 وش فيها؟ بنت لبون، بنت لبون. هذا رجل عنده 36 جملا، 36 جملا. على رأي المؤلف يلزم بذكر فقط، ابن لبون، بذكر ابن لبون، ولا يلزم بأن يأتي ببنت اللبون، ما يلزم. والقول الثاني في هذه المسألة يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في 36 بنت لبون أنثى، وهو عام فيما إذا كان النصاب ذكورا أو لا. فمن نظر إلى مجرد اللفظ قال هذا القول هو الصواب، ومن نظر إلى المعنى قال إن المذهب هو الصواب، وأنه إذا كان النصاب كله ذكورا لم يكلف الإنسان أن يأتي بأنثى، وقال إن الصورة هذه يخرجها من عموم الحديث أنها نادرة، نادر أن الإنسان يقتني إبلا كلها ذكورا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بنت مخاض وبنت لبون، نعم حقة، بناء على الغالب، بناء على الغالب. وهذا هو الأرجح فيما يظهر، أن الأرجح المذهب أنه إذا كان النصاب كله ذكورا لم يكلف بغير ما عنده. ويقال إن تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم أو تعيينه الإناث بناء على الغالب الأكثر، فإذا كان كذلك وعندنا معنى وهو أن الإنسان لا يكلف ما ليس عنده فإنه يجزي. ودليلك على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بنت المخاض إن لم تكن فابن لبون ذكر، فلم يمنع من الذكور مطلقا. ها؟ اي نعم تجاوز هذا غريب. أقول هذا إنه غرائب. لكن فيها دليل من هذا. إيه عموما الحديث. عموما الحديث. ثم هذا المسألة. إيه لكن للتسمين هو لازم للذر والنسل. قد يريد إنسان يسمنه. لا يريد يقيل عليها. هذه سلمك الله العوامل يسمونها ما فيها زكاة، لأن هذه ما تسوم في الغالب، الغالب أن هذه ما تسوم، فالإبل العوامل ما فيها صدقة. نعم ما يرجح القول الأول أحسن. أي يجب بنت الأنثى يعني حتى لو كان نصاب ذكورا. ثم أيضا يرجح أن تبقي حديث الرق نفسه. نعم في جبران بالذكر إيه؟ إذا لم يكن السبب لا لا ما في جبران هذاك إذا لم يجد السن التي أعلى. أما إذا وجد السن ابن اللبون مكان بنت المخاض يجسن. ما في حديث جبران للذكر إلا إذا كان مثلا عنده وجب عليه حقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فيها جبران، أو وجب عليه جذعة وعنده حقة وفيه جبران. وأما مثل الذكورية فالرسول ما جعل جبران إلا بزيادة السن فقط. إذا كان عندي 40 يعني حال عليهم الحول حتى نفس اليوم يعني الذي يكون فيها الحول جاءني بيت وأنا عارف أن هذا بيت كريم أو قد أكثر مني من قبل إذا كان قبل تمام الحول يعني نفس اليوم الذي تمه لا إذا تم الحول خلاص وجبت عليه الزكاة. وهذه اللي تذبحها ما تصح زكاة، يعني أفرض أنه مثلا تحل الزكاة اليوم هذا يوم 9 من رمضان وجاء الضيف يوم 9 وذبحتها له ونقول أخذ الزكاة وما تم الحول. لكن لو جاءك في اليوم الخامس من رمضان وذبحت له هذه الشاة ما صار عليك زكاة. ثم قال فصل: ويجب في 40 من الغنم شاة وفي 121 شاتان وفي 201 3 شياه ثم في كل 100 شاة. الله أكبر. الغنم في 40 شاة وفي 121 شاتان، الوقت 80 أولى 80 وفي 201 3 شياه، الوقت 80 وفي ثم في كل 100 شاة كم الوقت؟ 199. الوقت 199 لأنه من 200 وحدة إلى 400 الواجب 3 شياه، 201 3 شياه، و300 و399 3 شياه، وفي 400 4 شياه. نعم على كل حال نادر ولا مو بنادر، هذا هو الوقت مما يدلنا على أن الشيء أن هذه الأقاص تعبدية محضة ما نستطيع أن نقول لماذا وكيف. ثم قال المؤلف: والخلطة تصير المالين كالواحد. وقلنا نقف على هذه لأن الخلطة وما بقي عندنا إلا نصف دقيقة. خلطة مهمة لأن خلطة عيان وخلطة أوصاف وتكون في الماشية وتكون في غير الماشية. لا حجاوي من النيل من الجروم إيه؟ إذا جت الجرمية كثرت الأسئلة. في الوقت والله بعد إني بن مالك قلت فائدة الحكيم بضم الخاء يعني الاختلاط، تصير تجعل المالين كالواحد، المالين لمن؟ لشخصين، كالمال الواحد، كما أنها أيضا كما أن التفريق يجعل المال الواحد كالمالين. وهذا الحكم هل هو خاص ببهيمة الأنعام أو عام في جميع أموال الزكاة؟ المشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنه خاص ببهيمة الأنعام، يعني أن الخلطة والتفريق خاصة في البهيمة فلا عبرة بغيرها. واعلم أن العلماء اختلفوا في مسألة الخلطة وهي نوعان، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان أن يكون النصاب مشتركا بين شخصين على سبيل الشيوع، يعني مشتركا بينهما اشتراكا شائعا، مثل أن يكون بيني وبينك 40 شاة شركة فيها، اشتريناها بمالنا أو ورثناها من أبينا أو وهبت لنا أو ما أشبه ذلك. هذه وش نسميها؟ خلطة أعيان. خلطة أعيان لأني مشاركك في عين المال، مشاركك في عين المال، فكل شاة من هذه الغنم بيني وبينك، هذه خلطة الأعيان. خلطة الأعيان لا شك أنها تجعل المال الواحد، تجعل المالين كالمال الواحد، يعني أن 40 شاة تجب فيها الزكاة، مع أننا لو نظرنا إلى مال كل واحد منا على انفراده ما وجد أن كل واحد منا له 20 في الواقع، لأن 40 أنا لي نصفه وأنت نصفه، لو أردنا نقسمها لكان لا ممكن نقسمها يكون لـ20 ولـ20. المهم أننا لو أردنا قسمها لكان كل واحد منا لا يملك نصابا، ولكنها لما كانت خلطة صارت كأنها مال واحد فتجب علينا الزكاة جميعا. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل أن السعاة الذين يبعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أخذ الصدقة من المواشي ما كانوا يسألون صاحب الماشي هل هذه لك وحدك أو لك ولغيرك، وعلى هذا فظاهر النصوص العموم، ظاهر النصوص العموم فتجب بكل حال. هذا هو المشهور من المذهب. وهل وقال بعض أهل العلم إنه لا أثر للخلطة، وأنه إذا لم يبلغ سهم كل واحد نصابا فلا زكاة فيه. هل تؤثر الخلطة، ونحن الآن ترى في خلطة الأعيان إلى الآن، هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام؟ بمعنى إذا كان مال مشترك بيني وبينك، تجارة، عروض تجارة، سهم كل واحد منا لا يبلغ نصابا وجميعا يبلغ، هل تؤثر هذه الخلطة ولا لا؟ المذهب لا تؤثر، المذهب لا تؤثر ولا أثر للخلطة في غير البهيمة بهيمة الأنعام. وعلى هذا فإذا كان نصاب من العروض بين شخصين أو نصاب من الذهب والفضة بين شخصين فلا زكاة عليهما، لا زكاة عليهما. فلو كان هذا المال الموروث من أبينا بين 10 أنفار كل واحد منا لا يملك نصابا من هذا المال الموروث، وليس عندنا سواه فإنه لا زكاة عليه. الدليل: لأن الأدلة تدل على أن من يملك أقل من النصاب فلا زكاة عليه. طيب، بيننا بستان، بستان مثلا مشترك ثمره يبلغ نصابا لكنه خمسة أنصبة بين عشرة أشخاص، خمسة أنصبة بين عشرة أشخاص، فيه زكاة ولا لا؟ لا زكاة فيه. لماذا؟ لأن نصيب كل واحد منا لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. وقال بعض أهل العلم إن الخلطة مؤثرة في الثمار والحبوب لأنها من الأموال الظاهرة، وإذا كان دليل الخلطة هو كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة ويأخذون الزكاة بدون أن يسألوا، فإن هذا أيضا واقع في الثمار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث أهل الخرص يخلصون الثمار ويأخذون زكاتها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تأثير الخلطة في المال الظاهر، المواشي والحبوب والثمار. فالآن عندنا قولان في المسألة، عدة أقوال. القول الأول أن الخلطة لا أثر لها مطلقا، لا في المواشي ولا في الثمار ولا في الأموال الباطنة، وأنه إذا كان نصيب كل واحد من الشريكين لا يبلغ نصابا نعم فليس عليهم زكاة. ودليل هذا أي شيء؟ دليل هذا اللي يقول هذا ما في أثر الخلطة، لا أثر الخلطة. دليلهم أن النصوص تدل على اشتراط النصاب لوجوب الزكاة، وهي عامة في المشترك والمنفرد. القول الثاني أن الخلطة مؤثرة في المواشي دون غيره، وهذا مذهب مشهور من مذهب الإمام أحمد، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. فإذا كان نصاب واحد بين شخصين من المواشي وجبت الزكاة عليهما ولا تجب الزكاة عليهم؟ وإذا كان نصاب واحد بين شخصين من النقود تجب الزكاة ولا لا؟ ما تجب. طيب، القول الثالث أن الخلطة مؤثرة في الأموال الظاهرة فقط، سواء كانت مواشي أم حبوبا أم ثمارا. نعم، ودليلهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة ولا يستفصلون في الثمار، هل هي مشتركة ولا منفردة. فيه قول الرابع أن الخلطة مؤثرة في كل الأموال الزكوية، حتى في العروض وحتى في الأثمان. قالوا لأن هذا النصاب مملوك لشخصين، لكنه نصاب إلى الآن ما تميز كل واحد منهما عن الآخر فتجب الزكاة منه. نعم، طيب. نعم، الآن لو كان بيننا بستان فيه ثمار لكنه بين جماعة كثيرين نصيب كل واحد منهم لا يبلغ النصاب، فإن قلنا بتأثير الخلطة قلنا فيه الزكاة، وإن قلنا لا قلنا لا زكاة فيه. نعم، لا يجمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذه الجملة في مسألة المواشي فقط، هذه اللي تقول الحديث المواشي فقط لأنها في سياق الماشية. نبينا نبحثها الآن. فالمسألة هذه أقوال أهل العلم فيها، هذه أقوال أهل العلم فيها، والمشهور من مذهب الحنابلة خاص في الماشية. طيب في مسألة التفريق، إذا كانت الخلطة مؤثرة وهي جمع المشترك، وهي اعتبار ما المال المشترك مالا واحدا، فهل التفريق مؤثر؟ نعم، يعني بمعنى لو كان لي شخص من هذا النخل في عنيزة ما يبلغ النصاب، ولي شخص آخر في الرياض ما يبلغ النصاب، لكن مجموعهما يبلغ نصابا، هل تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ نعم تجب، تجب عليه الزكاة. لكن لو كان عندي 20 شاة هنا في عنيزة و20 شاة في الرياض، تجب الزكاة ولا لا؟ ما تجب الزكاة، ما تجب، لأن التفريق، لأنه كما يؤثر الاختلاط يؤثر التفريق. الحديث لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق. نعم، لا مو بخليطين، حتى لو هو غير خليطين، ولكن الصحيح وجوب الزكاة فيما إذا كان عند الإنسان نصف نصاب في مكان ونصف نصاب في مكان آخر، لأنه يقال إن هذا الرجل مالك إيش لنصاب. ولو أننا اعتبرنا هذا التفريق لكان على كل حال بدون قصد، ولا مع القصد لا عبرة بالحيلة. لكان الإنسان إذا كان عنده نصف نصاب في عنيزة ونصف نصاب في الرياض ونصف نصاب في مكة ونصف نصاب في المدينة، نعم موزع، معناه أنه ما يجب عليه الزكاة. وهذا فيه نظر. لا الحيلة غير واردة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خشية الصدقة. طيب إذا كان لا الخلطة، الآن ذكرت لكم أنها نوعان، أعيان وأوصاف. الأعيان معناه أن يكون النصاب مشتركا بين شخصين على سبيل الشيوع، مشاع بينهما. الأوصاف أن ينفرد مال كل واحد منهما عن الآخر، لكنها تشترك في أشياء ذكرت في هذا البيت. ما هو هذا؟ إن اتفاق فحن مسرح ومرعى، نعم، ومحلب مراح خلط قطع. إن اتفاق فحن مسرح ومرعى ومحلب مراح خلط قطع. ها طيب، إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراحي بكسر، أنا كتب رفو بكسر، المراحي خلط قطع. طيب يتميز مال كل واحد منا، لكن تتفق في الفحل. ايش معنى في الفحل؟ بمعنى ان الفحل اللي يطرق غنمي وغنمك او ابلي وابلك او بقري وبقرك واحد، ما خصصت فحل لي وفحل لك، الفحل واحد. مسرح المكان الذي تجتمع فيه للصرف، يكون يجتمع الجميع وينطلق من هذا المكان للصرف. ومرعى المكان الذي ترعى فيه، ما تكون ترعى مثل في جهة وأنا أرعى في جهة، يكون المرعى واحد. والراعي يشترط الاتحاد ولا لا؟ لا، المرعى يشترط، أما الراعي فلا بأس أن يكون أنا مثلا عندي راعي لغنمي وأنت عندك راعي لغنمي. محلب، إيش معنى محلب؟ مكان الحلب. ولو تعدد الحلابون، ما دام هذه الغنم أو الإبل أو البقر تجتمع في مكان واحد للحلب فهذا اختلاف. المراح، وش المراح؟ المأوى، المأوى التي تأوي فيه وتبقى فيه واحد، يعني حوش واحد أو حضرة واحدة، إذا اجتمعت في هذه الأوصاف الخمسة تسمى هذه خلطة أوصاف جميعا، لابد من تتفق في الجميع، تسمى هذه خلطة أوصاف، مع أن مال كل واحد منا منفرد لكنها اتفقت في الأوصاف، في هذه الأوصاف الخمسة. يكون هذا المال، بل يكون هذان المالان كالمال الواحد. فلو كان عندي 20 شاة وعندك 20 شاة لك وحدك وأنا لوحدي، واتفقت في هذه الأوصاف الخمسة صارت كأنها لمالك واحد، تجب فيها الزكاة ولا لا؟ تجب فيها الزكاة. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذا قدر أن عندي 30 من الغنم وعندك 10 من الغنم، وش الواجب فيهما؟ فيهم الواجب شاة، كم علي وكم عليك؟ 3/4 عندي علي صاحب 30، وربع على صاحب 10. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب، ما هو الدليل على هذا، على خلطة الأوصاف؟ لو قال قائل: كيف توجبون الزكاة على شخص ليس عنده إلا 20 شاة؟ قلنا الدليل على ذلك هو حديث بعث السعاة، فإنهم يأخذون من الغنم، نعم، أو من الإبل ولا يسألون هي مشتركة أو غير مشتركة. فدل هذا ولأن أطماع الفقراء تتعلق بإيش؟ بهذا المال المجتمع، ولا تنظر هل هو لفلان أو لفلان. فبناء على هذه العموات نقول هذه خلطة الأوصاف مؤثرة. ولاحظوا أن هذا مبني على تأثير الخلطة. أما إذا قلنا لا أثر للخلطة، خلطة الأوصاف من باب أولى. ولهذا صاحب الفروع وهو بن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية نظر في مسألة في خلطة الأوصاف، وكأنه رحمه الله يميل إلى أنه لا عبرة بها، لا عبرة بها، ويقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق، هذا فيما إذا كان المالك واحدا، إذا كان المالك واحدا، لأنه في المواشي قد يستفيد الإنسان من التفريق وقد يستفيد من الجمع، المواشي خاصة لأن فيها أوقاص. كيف يستفيد من التفريق؟ من يأتي لنا بصورة استفاد من التفريق؟ يكون عنده نصاب، عنده 40 شاة، يخلي 20 هنا و20 في مكان آخر، نعم. هذا ولابد عند الفقهاء لابد يكون بينه مسافة قصر. طيب، وش مثال الجمع الذي يستفيد به؟ عنده 40 فجمعهم فجمعهم ولو كان مال مقسم يعني إيه؟ 40 إيه؟ كان ثلاث شيئا طيب لو جمعهم جميع طلعت 42 لو جمعهم هي في الحقيقة الجمع بين المتفرق ما تتصور تماما إلا في مسألة الأوصاف. مسألة الأوصاف وإلا في مسألة الملك الواحد. الملك الواحد يجب عليه على كل حال شاة واحدة بما هو 20 يعني ملكه سواء اجتمع أو فرق. لكن أي نعم المذهب إذا فرق في مسألة قصر ظاهر، لكن إذا جمعهم ما يتصور، لأن ما أحد يروح يفرقهم عشان يزيد عليهم النصاب. إنما اللي تتصور الجمع خاصة في مسألة الأوصاف يكون عند واحد، أنا عندي 40 وأنت عندك 40 وثالث عنده 40، قالوا لو أن الساعي جاء لأخذ من كل واحد شاتا، ولكن نجمعهم جميع علشان ما يجب إلا شاة واحدة. هؤلاء الآن جمعوا بين متفرق خشية الصدقة، جمعوا بين متفرق خشية الصدقة. هذا في الحقيقة قد يستدل بها على خلطة الأوصاف. وتحلب جميع وتسرح جميع وترعى جميع. لكن ما دام اشتركت في هذه الأشياء فيها خلطة. إلا تسرح جميع وتضوي جميع ومكانه واحد ومحلبه واحد وفحله واحد. لا لا رعيه واحد مو بشرط. رعيه واحد ما في خلطة، إذا صار رعيه واحد من هنا الخلطة. حتى خلطة العيان، خلطة العيان تعترف بها. نعم يصح أن نمثل بها أيضا خلطة العيان، يمكن نمثل بها كل واحد منهم صار حسب الانفراد. وقال نبي نجمع جميع علشان ما يجب علينا إلا شات واحد. الفحل لازم يكون واحد هنا كيف واحد؟ لا لا لا ما هو لازم واحد. المهم انه ما يختص غنمي بفحل وغنم بفحل، حتى لو هم فحلين او ثلاثه. نعم نعم والله ما ترجح عندي فيها شيئا. انا مساله الماشي واضح الحديث ماشي، وكذلك الثمار واضح، لان الرسول ما كان يقول للساعات تفصلوا هو مشترك أو لا. حتى عندنا الآن عرفنا في مسألة الثمار، العرف عندنا في مسألة الثمار يأخذون الزكاة على هذه الثمار لو كان بعض الناس ما له إلا سهم بسيط. نعم هذا سلمت الله هذا ما بين فرق، لأن تربتها طهورا وسكت عن الثاني وفي عموم في عموم. لكن هنا لا يزعل عليهم السبب ولا يزعل عليهم السبب. نعم. هذا قد يقال بناء. نعم. لكن وما كان من خليطين. إيه. فإنهما يرجع لبناء السبب. نعم. أو مطلق. ما يخالف من خليطين. الخليطان اللي يتجعن بينهم السبب. قسمة. قسم كل واحد منهما له نصاب. لكن واحد منه عنده 10 أنصبة. واحد عنده نصاب واحد، فأخذ الساعي الزكاة من هذا المال المجموع. نقول يتراجع على صاحب العشرة عشرة وعلى صاحب الواحد واحد. لكن هل يشمل هذا ما إذا كان أنا وأنت مشترطان في هذا المال ولنا أقل من النصاب؟ أن يشمل إيه نبي كلام المال فين؟ في ماش نعم. صار حكم المال الواحد. طيب لو قال قائل إن هذا عام المؤلف يقول تطير المالين كالواحد يعني لا يختص بالماشية، فما هو الجواب على ذلك؟ عبد الله لأنه ذكر ذلك في الكلام على الماشية، ولو كان من الأحكام العامة لذكره في أول الكتاب. نعم. طيب الخلطة تنقسم لصالح أفرادي إلى كم قسم؟ نعم. عرف خلطة الأحيان. سمي حبوبا. قال المؤلف تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن حوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر. قال تجب في الحبوب كلها، أي حب يكون سواء يؤكل ولا ما يؤكل، وسواء حوت أو غير حوت، فإنه تجب فيه الزكاة. طيب لكم. طيب مثلا الزف ما هو يعيش ويخرج منه حبوب، فيه زكاة ولا لا؟ فيه زكاة، لأن ما اللي بيقول ولو لم تكن قوتا. الذرة، الدحن، الدكسية، المليسة، الرشاد، الكمون، وهكذا. نعم اي نعم ما هو كيف بس يعني لانه حبوب. نعم كل الحبوب تجب فيها ولو لم تكن قوتا. وقول المؤلف ولو لم تكن قوتا اشاره الى، لان بعض اهل العلم يقول ما ليس بقوت فانه لا يجب فيه زكاه، وهذا احد الاقوال في هذه المساله، والمساله فيها اقوال كثيره، وقد وردت أحاديث وآثار أنها لا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع فقط: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الزكاة ما تجب إلا في هذا فقط، وما عدا ذلك فلا زكاة فيه. والقول الثاني يقابل أهلان، لأن هذا أجمع عليه العلماء، حطوا بالكم من المسألة التي يمكن نحصل اختلاف، أجمع العلماء على وجوب الزكاة في هذه الأربعة، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولذلك ما أحد خالف في هذا. على عكس من ذلك من يرى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة، من حبوب وثمار مكيلة وغير مكيلة، تدخر أو ما تدخر، وهذا مذهب أبي حنيفة، واستدل بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر، فيما سقط ماء اسم موصول يفيد العموم، فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر، هذان قولان متقابلان، بينهما أقوال، منها قول المؤلف هنا نتجب الحبوب الثمار، تجب الحبوب ولم تكن قوتا، وفي الثمار إذا كان يكال ويدخر. نعم. وفي قول ثالث إنما تجب إلا فيما هو قوت مدخر، ما هو قوت مدخر، سواء يكال ولا ما يكال، وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن الكيل إنما اعتبر في باب الربا لاشتراط المساواة. أما هنا ما فيه تبادل حتى نقول لا بد من أن يعتبر بالكيل. فقال الكيل لا عبرة به في باب الزكاة. وسيأتي إن شاء الله ذكر ما يرجح المذهب في هذه المسألة. نعم إن ما تجب إلا في الوقت ويدخر ولو لم يكن مكيلا. قال في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر. في كل ثمر يكال ويدخر. اشترط المؤلف أن يكون مما يكال فرازا من الثمر الذي لا يكال، يعني ما جرت العادة أن يكال. واشترط أيضا أن يدخر. ما معنى الدخار؟ أن هذا الثمر ييبس ويدخر للمستقبل. طيب عندنا ثمار من الأشجار مثل البطيخ تجب فيها الزكاة ولا لا؟ على كلام المؤلف ما تجب، لأنه أولا لا يكال وثانيا لا يدخر. لو يدخر ما يدخر ودخل. لو تبت تقول بخلي هذا البطيخ عاد يحله الشمس علشان تيبس، نعم أدخره. إذا جيت بعد يومين وجدتها نعم وجدتها فاسدة. لكن لو تضع تمر وجدته سليما. طيب العنب هل يدخل في هذا؟ العنب يدخل ولا لا؟ أما الذي يأتي منه الزبيب فيدخل في هذا لأنه يكال ويدخر. وأما الذي لا يأتي منه الزبيب فالمذهب يعطى حكم ما يأتي منه الزبيب فتجب فيه الزكاة. وفيه قول آخر وأظنه مروي عن مجاهد كان ما نسيت، أن ما لا يأتي منه الزبيب فهو من باب فهو من الفواكه لأنه لا يدخر. العنب الموجود عندنا الآن هو يزبب عجيب. في ظني أن البلدي هذا المعروف المائي هذا ما يزبب عجيب. طيب على كل حال اللي يأتي منه الزبيب واضح أنه مثل التمر تماما، لكن الذي ما يأتي منه الزبيب هو محل نظر لأنه إلى الفواكه أقرب منه إلى المدخرات. نعم. ثم هو في الغالب اللي ما يأتي منه الزبيب هل يكال؟ ما يكال. واعتبار الكيل والتوسيق ظاهر في الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق. اعتبار الكيل والتوسيق واضح، لكننا نقول إن الاحتياط أن تخرج زكاته احتياطا وإن لم يأتي منه الزبيب. وكان الناس فيما سبق لا يؤدون الزكاة عن العنب. لا أدري هل هو لقلته أو لأنهم لا يرون فيه زكاة. أما الآن فإنهم يؤدون الزكاة. الحكومة تبعث السعاة لخرصها كما يخرص النخل وتسلم الزكاة. طيب يقول كتمر وزبيب. التمر يكال إيه؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكال. هل حين يكال؟ عجيب. طيب إذن هو يكال على كل حال سواء العرف يخالف هذا أو ما يخالف. الزبيب أيضا يكال. طيب ما رأيكم في التين؟ التين يدخر ويكال، ولذلك الصحيح أنها تجب فيه الزكاة. حتى الموجود عندنا هذا يكال ويدخر وقسم، وهو نفسه فاكهة لأنه يأخذ رطبا، لكن لو يبقى الدخر. يقولون لنا الناس الكبار يقولون كانوا في الأول يكنزونه في مثل ما يكنزون التمر، يعني يضعونه في الجسة، الجسة تعرفونها والأخ عصام يعرفه. الجسة هذه عبارة عن بيت، حجرة صغيرة يكون فيها التمر، يضعون فيها التمر ويصبون عليه ماء حتى يكون لا فوق الأرض، فوق الأرض حجرة صغيرة فوق الأرض. طيب نعم، لا باعتبار مآله، باعتبار مآله. احنا قلنا نبي نشوف التوثيق الآن. الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق، والأوسق جمع وسق، وهو الحمل، وهو ستون صاع، ستون صاع. فظاهر الحديث أنه لا بد من التوسيق، وأن الشيء الذي لا يكال ما فيه ما فيه ما فيه شيء. لكن يجيب شيخ الإسلام عن هذا، يقول إن في بعض الروايات: ليس فيما دون خمس أوسق من حب ولا تمر، من حب ولا تمر أو ولا ثمر. فدل هذا على أن المراد التوثيق الحب والثمار، لأنه يوثق في ذلك الوقت، لأنه يوثق في ذلك الوقت. وما دام عينه الرسول صلى الله عليه وسلم من حب ولا تمر، فما عداه ما يحتاج أن يوثق. ما دام أنه قوت يدخر فإنه يشبهه، وكونه يجري فيه الكيل أو ما يجري هذا لا عبرة به. لكن لو قال قائل وذهب ذاهب إلى ما ذهب إليه ابن عمر وجماعة من السلف والخلف، وقال إن الزكاة ما تجب إلا في الأربعة، واستدلوا لذلك بالبراءة، وقالوا ما عدا هذه الأربعة ليس فيه نص ولا إجماع، فيبقى على البراءة الأصلية. الحقيقة أن هذا استدلال قوي جدا، لكن يعارضه عندي أنه أن قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، عام يعني مما أخرجنا، عام أخرجنا، ما قال من كذا ومن كذا ومن كذا. قد يقول قائل إن من للتبعيض، نقول نعم هي التبعيض، لكن التبعيض هنا ما هو يعود على بعض الأنواع، بعض الأنواع، إنما يعود على بعض الخارج، على بعض الخارج يعني، وبعض ما أخرجنا، لكن العموم فيما أخرجنا باقي، العموم فيما أخرجنا باقي. ولا الحقيقة أن الطريقة، وهذه ذكرها ابن المنذر، طريقة جيدة، أن يقال لا تجب إلا في الأربعة، لأن ما عداه ليس فيه نص وليس فيه إجماع، فيبقى على البراءة الأصلية. نعم، لا هم هم يقولون الحديث، هم يستدلون مو بالحديث، يستدلون بالأربعة، يقولون ما عداها. أقول إنه ما استدلوا بالحديث، استدلوا بأن ما عدا الأربعة ليس فيه نص وليس فيه إجماع، لأنه لو صح الحديث ما بقي معارضة ولا مناقشة، وصح الحديث كان يقول دليل الحديث وما عداه فإنه منفي، منفي بالحديث. هم يقولون دليلنا أن العلماء أجمعوا على هذه الأربعة، وما عداه ليس فيه نص ولا إجماع، فأبقى على الأصل. نعم، أين نذهب بحنيفة من هذه الناحية قوي، لكن عندنا ليس فيما دون خمسة أوسق يخرج مذهب بحنيفة اعتبار التوسيق. أين قال المؤلف: ويعتبر الراجح عندي والله أعلم إن ما قاله المؤلف، إن بس إني أرى أنه يشترط أن يكون قوتا، يعني الراجح أن نزيد قيد قوت قالوا أيه. ولو لم يكن قوتا نخرجها، أما يقول ولو لم تكن، نقول بل يعتبر أن تكون قوتا، لأن ما عدا ما يشمل هذا، يعني الموجب أضيق يعني أقل مما أوجب. لا أوسع، أقل مما أوجب. نعم أقل مما أوجبه المؤلف. نعم إيه؟ هنا سقط السماء من قول حب وثمر مما يكلف، يعني هذا عام أريد به الخاص، ومقصود به هنا بيان المقدار لا بيان الجنس الذي يجب فيه الزكاة. طيب يا شيخ التجفيف، التجفيف هل هو مثل الآن مو شلون؟ الآن فيه ثمار كثيرة تجف، مثل إيش؟ يعني مثل آليات معلبات. المعلبات هل هذا تجفيف ولا يعني بحيث انه تجلس يعني مثلا هذا يمكن ادخار. ادخار نعم ادخار، هذا الادخار في الحقيقه بواسطه الالات او بواسطه الاشياء اللي تضاف اليها ما اظنها ترد عليه. ولكن نقول حتى البرتقال لو تحطه في الفريزر ها يقعد يمكن سنه ها وشلون ما هو المدخر إيه ما الطبيعي ما من الطبيعي إذا إيه تجي فيه الزكاة وأظن بعد قوته يوقف ويقتاس يمكن في بعض الجهات. نعم على هذا ترتيب نوافق شيخ الإسلام ولا يكون في بعض في ظاهر الحديث التصديق أنه لا بد من اعتبار الكيف من يكون مكيل ومقتاس. نعم لا ما يشتغل فيه، يقول الكيل لا عبرة به هنا، العبرة بالادخار ما دام المقتات ويدخر فهذا. ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، بلوغ نصاب يعتبر بمعنى يشترط، والمؤلف ما ذكر هذا في هذا المكان لبيان اشتراط بلوغ النصاب، إنما ذكر اشتراط بلوغ النصاب توطئة لقوله قدره 1000، وذلك لأنه سبق في كتاب الزكاة في الأول أنه قال وملك نصاب، لكن هنا أراد أن يبين قدره 1600 رطل عراق. قال لي الشيخ الرحمن السعدي رحمه الله إن الرطل العراقي زينته 15 ريال فرنسي، اضرب في 5 اعطونا الالف الحاسبه ولا احسن 1600 في 15 24000 اتفضل يا محمد. لا كمل على هذه هذا العجز. لا صحيح. طيب عندنا يقولون الوزنة العفية عندنا غير الكيلو 52 ريال فرنسي إيه؟ اقسم على 52، اقسم على 52 ها؟ هذه لغة قصيمية نجدية لا يعرفها المصريون. ايه لازم النتيجة احنا تدربها ان شاء الله. اقسمها لا 3 كيلو مع أنه ودي إن شاء الله نحرك بالإجرامات أحسن، لأن الإجرامات الآن هي اللي معتبرة عند الناس. إيه؟ وآخر شيء بعيد، أنت وأخوك عبد الله كلكم بعيدين الله يهديكم، صرت في شيء بعد لازم تكون أقرب يا عبد الله كم من هناك، إلا أنت أنك مريض. 400 أربعمية ما فعل الله ربما 69 ما ها؟ ايه هذا وضع انا في ظني انها 462 الا في الثلاثة. كم عندك صالح؟ 28 على 52 يعني 61 و 400 28 على 52 28 حول الثلاثين. وانت عندك 68 انا 400 لا بعد اعرف محمد فوق عندي 470 إيه 48 على 9 بس 70 هي 61 الصواب. طيب على كل حال هذه باعتبار الوزن يقولون إن الوزن كم من كيلو 3 كيلو ها أقل ومعروف إنها 3 كيلو. أنا إن شاء الله تعالى بحرف بكرة 3 يكون عندي فراغة بحرف بالغرامات أحسن أحسن لجل تكون قاعدة مش عليه. وزن ولا الصاع؟ ها؟ والله ما هو الصاع. أسهل. الوزن. كيلوين؟ الوزن. إلا إلا إلا كيلوين بس؟ زادت فيه شيء بسيط. والله الظاهر لأن صحيح. الصاع 3 كيلو. إيه صح. الصاع 3 كيلو. والوزن كيلوين لا كيلوين الظاهر لأن ثلثي وزن شيخ نقول ثلثي وزن إنه محرر السابق رسل إيه؟ قلنا الصاع النبوي 2040 غرام نعم والصاع عندنا 2652 غرام الوسط سطول صح إيه؟ المجلس رمضان محرر إيه؟ طيب إن شاء الله هذا بعد أن نحرر الصاع عندنا الصاع النبوي 240 غرام الصاع عندنا 2652 غرام صح 2040 غرام صحيح هذا الصاع النبوي 2040 غرام وهو 300 صاع الوسق يضرب 300 صح لا هو مثل ما قالوا احنا محررينها 2040 كيلوين و40 غرام المجالس الصاع حررنا هذا في الفطرة في الفطرة 2030 صاع النصاب 2030 ايش غرام لا هو سلمك الله الآن الصاع النبوي 2040 غرام تضرب في 300 ايه ها اسمه 12 2040 غرام هي 300 ها سريع ضرب 2040 غرام ايه وصلنا طلعنا من 2030 صاع طبعاً 300 صاع أين؟ صاعنا كل شيء هذا أقسم أنت يعني الله قسمك مبروك تروح 2040 غرام في 300 خلاص سهل رقيق ضرب يعني إيه ضرب 2040 في كم في 300 هذا بسيط ناتي واربع في ثلاثة. إيه. كم ظهرت؟ كم؟ 612 ما أدري ذكرنا في رمضان. إيه. 612 زين. زين 612 كيلو. إذا نقول المؤلف يقول قدره شف قدره 1600 رطل عراقي. نقول بالغرام. بالكيلو بالكيلو كم؟ 612 كيلو. خلاص يعني ها؟ أيه لا أنا قصد ودي أن ألقى على هذا الجمال ننسى فألقى على هذا وبالكيلو 612. طيب طيب ما هو عدد المعتبر؟ ما هو المعتبر؟ ها؟ أنا جينا 612 612 كيلو. 612 كيلو لكن ما هو المعتبر؟ هذا النصاب. هذا النصاب 612 كيلو. الأشياء ثقيلة وخفيفة ومتوسطة. فيها شيء ثقيل مثل الرز وفيها شيء خفيف مثل الشعير وفي شيء متوسط مثل البر. العلماء اعتبروا المتوسط فقالوا مثل يزن مثلا 600 كيلو او اقل حسب ما يرى من البر ويضعه في مكيال ثم يعتبر هذا المكيال هو الاصل يعتبر هذا المكيال هو الاصل لانهم يرون انه يقدر بالكي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعرف ذلك فأنت تزن من البر تزنه. إذا وزنته تجيب إناء وتضع فيه هذا البر وتعتبره لأننا لو اعتبرنا الوزن حتى في الثقيل أجحفنا بالفقير. لأن إذا قلنا إن الرز أثقل من البر وحطينا ما يوازن البر من الرز صار بقدره في الكيلو ولا أنقص؟ لا لا أنقص في الوزن بقدره. عندنا مثلا عندنا طاسة إناء وزننا فيه 3 كيلو من البر لو وزننا 3 كيلو من الرز وحطيناه في هذا الإناء يمتلئ ولا ما يمتلئ؟ ما يمتلئ. لو وزننا 3 كيلو من الشعير وحطيناه في هذا الإناء لزاد امتلأ وزاد إذن نبدأ ناخذ هذا الإناء ناخذ من الرز نلاه نعتبره صاع النبي عليه الصلاة والسلام فنقيس بهذا المقياس. إذن لا عبرة بالخفيف ولا بالدقيق إنما العبرة بالمتوسط وهو البر. وقالوا إن العدس مثله أيضا متوسط. لماذا لا يمكن أن يعتبر الوزن مدام هذا ما هذا؟ شلون؟ ولا أقول لا تعتبر في كل لا ما لأنك إذا اعتبرت الكيل يجيك الشعير مثلا يجيك الشعير. طيب الشارع قدره قدره مكيل. لا مكيل قدره مكيل لكن هم لأجل التسهيل قدروا بالوزن لأجل يحفظ لأنك تعرف أن الأصواع تختلف. الآن المد عندنا غير المد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الصاع عندنا غير الصاع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يختلف. وهم قدروها بالوزن لأجل تنضبط ضبط فقط. ولنا مثل ما قلت لو أخذنا هذا لكن كيف تعرف إن هذا مقدار الصاع؟ مو 300 صاع بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تعرف إن هذا الإناء مقداره صاع؟ هذا ما هو بتقريب هذا تقريب لا ما دام عندنا الوزن يضبط. ولهذا قدروا شف 1600 رطل عراق 1600 رطل عراقي تبين الآن أنه يساوي 600 كيلو و 12 كيلو. هذا في الوسط هذا في الوسط. طيب إن كان خفيف لازم يزود وش نزود؟ نزود الوزن. المهم متى تعرف ان هذا الاناء مقدار صاع؟ الى منك عرفت ان هذا مقدار صاع كل به الخفيف والثقيل كل واحد. لكن كيف تعرف ان هذا مقدار الصاع؟ ما تعرف الا اذا اخذت من البر وزن واعتبرته بهذا المكيال. يعني هذا معيار للمكيال. للمكيال، معيار للمكيال. طريقة الأخذ مثلا، أننا هما عرفنا الآن أن 612 كيلو، 612 تعتبر 300 صاع، تعتبر 300 صاع. نجيب مثلا نقسم هذه 612 على 300، نجيب إناء يعتبر واحد من 300 من هذا الجزء باعتبار البر، ثم نبدأ نكيبها ما عدا، ونعرف أن هذا الإناء الذي أخذناه من هذا الوزن هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ونقص عليه. لازم يوزع 300. إيه يوزع 300، لأن 612 هذه تعتبر 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوزع على الأصواع. لا هي ما إلى منك عرفتها أول مرة سهلة. هذا كم صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيلوين واحد على 50 حرة. كيلوين صاع النبي عليه الصلاة والسلام. كيلوين واحد وعشرة. لون كيلوين وعشرة. صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوين وأربعين غرام بالضبط. وعشرين أربعين غرام واحد على 50. على كل حال الآن اللي تحرر عندنا أنه 612 كيلو. هذا صاع النبي. على كل حال 40 على 1000 60 يصير 4 على 10 تقريباً. نعم 5 5 5. لكن صاعنا بس يحتاج إلى تحرير أيضاً بالوزن على أي شيء. قاعدة المذهب فيما تجي فيه الزكاة من خارج من الأرض. نعم. طيب إذن يعتبرون بالثمار الكيل والادخار، أما في الحبوب فتجب مطلقا في كل الحبوب، وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة، وأن من أهل العلم من يقول إنها لا تجب إلا في 4 أصناف فقط، لأن ما عداها لا ما عداها ليس فيه نص ولا إجماع، فيبقى الحكم فيما أجمع العلماء عليه. وأن من أهل العلم من عكس وقال يجب في جميع الخارج من الأرض إلا من أتى بدليل على إخراج شيء منه، واستدل بعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، إلا إذا أتى بدليل يخصص هذه العموات ويدفع الدليل. وتقدم لنا أن القائلين باعتبار الكيل لهم أصل أو لهم دليل، وهو ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أدل هذا على اعتبار التوثيق، والتوثيق معناه أنه يوثق ويجري فيه القفيز كما قاله كما عبر به بعضهم، يعني المكيال. وقال يشترط أيضا لوجود زكاة الثمار بالإضافة إلى الادخار والكيل يشترط بلوغ النصاب، وهذا معروف من شروط الزكاة العامة، لكن ذكر هنا ليفرع عليه أن قدره 1600 رطل عراقي. قال المؤلف وهو درسنا الجديد وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ثمرة العام الواحد تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ولو تأخر بعضها وتقدم البعض، ما دام هذه الثمرة يقال إنها ثمرة عام 1404 فإنه يضم بعضها إلى بعض. فإذا قدر أن شخصا عنده زرعان، أحدهما ربعي متقدم والثاني صيفي متأخر، نعم، هل يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب؟ الجواب نعم يضم. وكلمة في تكميل النصاب دليل على أننا لا نحتاج إلى هذا الضم إلا حيث نقص أحدهما عن نصاب، قل لا. أما إذا كان كل منهما نصابا وكل منهما سيزكى سواء تقدم أو تأخر، فتكون هذه الجملة فائدتها ليست بالكثير، لأنه يندر جدا أن يكون إنسان عنده زرع مثلا لا يبلغ النصاب، لكنها ترد هذه في من عنده نخل، إنسان عنده بستان خارج وعنده نخلات في بيته، وهذا كثيرا ما يقع. النخلات التي في بيته لو نظرنا إليها وحدها ما وجبت فيها الزكاة لأنها دون النصاب، لكن بضمها إلى بستانه يكمل النصاب، حينئذ نقول يجب عليك أن تزكي ما عندك في البيت لأنه يضم إلى ما عندك في البستان. وهذه مسألة في ظني أن الناس غافلون عنها، لأن بعض الناس يكون عنده نخلة أو نخلتين في بيته ما تبلغ النصاب، لكن له بستان في نخل يبلغ النصاب، فيجب أن يضم ما في البيت إلى البستان. كما أنه يوجد أيضا بعض الناس ما عندهم بساتين لكن عندهم في بيوتهم نخيل تبلغ النصاب، ومع ذلك أظن تزكيتهم لها قليلة لأنهم يجهلون هذا الأمر، فيجب على طلبة العلم أن ينبهوا على ذلك حتى لا تستلوا الزكاة عنه. هنا ولو كان يوكل الرطبة لا بد من زكاة، إذا وجبت الزكاة في بدو الصلاة فلا بد أن يزكيها. تختلفين أين؟ لا اسمع الكلام الآن. يقول تضم ثمرة العام بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس. طيب ثمرة العام الواحد هل تضم ثمرة العامين؟ لا ما تضم. لو فرضنا إنسان عنده ثلاث نخلات في بيت كل سنة يريع نصاب إلا ربع، نصابا إلا ربع، السنة الثانية أخذنا منها نصاب إلا ربع، هل تجب الزكاة في السنة الثانية؟ لا، لأنها منفصلة. طيب قال لا جنس إلى آخر، يعني لا يضم جنس إلى آخر، يمكن هذا اللي تسألونه يا صاحب، الجنس لا يضم إلى الجنس، والنوع يضم إلى النوع، والفرق بينهما أن الجنس تحته أنواع والنوع تحته أفراد، هذا الفرق بينهما. فمثلا التمر جنس تحته أنواع، مثل إيش؟ سكري، شكر، فرحي، صويري، وهو أم الحنان، نعم، أم الخشب، حلوة، إلى آخره، أنواع كثيرة. هذه الأنواع يضم بعضها إلى بعض لأنها جنس واحد. البر أنواع ولا لا؟ هي نعم أنواع، البر أنواع، وهو الحنطة عندنا، عيف ومعيف والقيمي والقريبة، أنا لست زارعا لكن هذا اللي أعرف. أيضا تضم هذه الأنواع لأنها جنس واحد يضم بعضها إلى بعض، مفهوم؟ أما الأجناس ما يضم بعضها إلى بعض، فالتين مثلا والتمر يضم بعضه إلى بعض؟ لا، لأنه جنس مستقل. الشعير يضم إلى البر؟ لا، لأنه جنس مستقل. وهذا مما يدل على أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكوين النساء، لأنهما جنسان مختلفان، وسيأتي الكلام فيهما في باب زكاة النقدين، لكن هذا ذكرناه استطرادا. طيب يقول لا جنس، ذكرنا أن الفرق بين الجنس والنوع أن الجنس يشمل أنواع والنوع يشمل أفراد. التمر يشمل أنواع، النوع اللي هو السكر مثلا مش يشمل أفراد، يعني هذه نخلة وهذه نخلة وهذه نخلة وهذه نخلة، فهو يشمل أفرادا. وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه، نعم، والنوع جنسا باعتبار ما تحته، أليس كذلك؟ مثلا الحب جنس، البر باعتبار الحب نوع، البر باعتبار الحب نوع، لأن الحبوب فيها بر فيها ذرة فيها غير. فالمهم أن مسألة كون شيء جنسا أو نوعا هذا أمر اعتباري إضافي، قد يكون النوع جنسا باعتبار ما فوقه ونوعا باعتبار، وقد يكون أيضا النوع جنسا باعتبار ما تحته. لا لا، هذا المعاني، معاني هذا الواقع، هذا الواقع أن اللغة العربية تدل عن هذا الجنس. يعني الحكم قصدي. نعم. طيب هذا صحيح، هذا سؤال لا بأس يرد. إذا قال ما هو الدليل على أنه يضم الجنس، فأن الأنواع يضم بعضها إلى بعض دون الجنس. الدليل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب الزكاة في التمر مطلقا. ومعلوم أن التمر يشمل أنواع، نعم. ففي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيه تمر يسمى برني، تمر يسمى عجوة، وتمر يسمى جمع مجمع، أنواع كثيرة ذكروها من أنواع التمر في المدينة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدق، وهذا دليل على أنه يضم نوع إلى النوع. أما الجنس فظاهر أنه ما يضم، فمثلا التين لا يمكن أن نقول أنه تمر فيدخل في عموم التمر، نعم. الشعير ما يمكن أن نقول أنه بر فيدخل في عموم البر، وإن كان بعض العلماء ذكر في مسألة الحبوب خاصة أنه إذا كانت كلها طعاما فهي جنس، جنس فيضم الشعير والذرة والبر بعضها إلى بعض، لكن صحيح خلاف هذا، نعم. نعم، تقدر يقولون إن اللي ما يحصل منه تمر ولا يؤكل له طبعا يقدر تمرا، يقدر تمرا تؤخذ الزكاة. يجينا على مسألة الثلث والربع، هل إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا وباع الثلث والربع، هل المراد إسقاط الزكاة في هذا القدر، أو أن المراد أن يجعل هذا الثلث من الزكاة يتصرف فيه المال؟ وهذا القول هو الصحيح، أنه ليس من باب الإسقاط، بل إنه لأجل أن المالك قد يكون الناس مثلا يريد أن يعطيه من أقارب أو أصحاب وما أشبه ذلك. ويدل لها أن هذا هو القول الراجح عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر، لأننا لو قلنا يوضع الثلث معناه ما وجب العشر، وإذا أمكن الجمع فهو أولى من التخصيص. لا هم يعتبرون النصاب أولا ثم يحذفون الثلث من الزكاة. هم يقولون مثلا إذا كان إنسان عنده نصاب نقول احذف ثلثه ويبقى عنده ثلثي النصاب فلا تجب، إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، لكن يسقط عنه من الزكاة الثلث. هذا معنى، مو معناه أننا نحذف الثلث من أصل النصاب. نعم. نعم. حقيقة أنتم تريدون أن نبحث في هذه المسألة وهي في هذا الباب، لكن ما في معنى إذا ضم الجنس بعضه إلى بعض في تكميل النساء، فمن أين نخرج الزكاة؟ من النوع الجيد؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وكرائم أموالهم. من النوع الردي؟ لا، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذن من النوع الوسط، من النوع الوسط، أو نقول من النوع الجيد بقدر القيمة، أو من النوع الردي بقدر القيمة. ولكن المذهب عندنا مشهور مذهب الحنابلة أنه يجب إخراج زكاة كل نوع منه، يجب أن نخرج زكاة كل نوع منه. السكر مثلا نخرج زكاته من السكر، البرحي نخرج زكاته برحية، وهكذا. حتى لو كان البستان 100 نخلة وكل نخلة من نوع، وجب عليه أن يخرج من كل نخلة زكاتها، كل نخلة يخرج منها زكاة. وهذه المسألة فيها مشقة، ولذلك بعض العلماء يقول إنه إذا شق ذلك جاز الإخراج من أحد الأنواع بقدر القيمة،